بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، ويعبدون اللات والعزى ومناه، ويعبدون المسيح والعزير من دون الله. فابتعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الفسوق والعصيان إلى طاعة الواحد الديان، ومن عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فبصر الله عز وجل به أعينا عميا، وفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما، فمكن الله سبحانه وتعالى لنبيه دينه، ومكن لأتباعه من بعده، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد يقول القائل: وهل ظهر الدين في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأديان؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى عنا بهذه الآية أن الظهور للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ظهور له ولأتباعه من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ دعوته في مكة، فأسلم معه الرجل والرجلان والثلاثة والخمسة والستة حتى كان أتباعه قليل، عانوا ما عانوا في مكة من شدة التعذيب والتنكيل حتى يرتد الواحد منهم عن دينه، فما ارتد أحد عن دينه. وهذا الذي قاله هرقل لأبي سفيان عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفسرا عنه، فقال: وهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه رغبة عنه، أي رغبة عن الإسلام وإعراضا عنه؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. فإن الإيمان يتمتع بقوة تتمكن من قلوب العباد، فإذا دخل الإيمان قلب العبد فإنه لا يتصور خروج هذا الإيمان منه، وأنه يثبت عليه مهما عانى من الإيذاء، ومهما عانى من الكرب، ومهما عانى من الضيق، ومهما عانى من التعذيب، فإن ذلك لا يرده عن دين الله سبحانه وتعالى. لقد قام الكفار في قريش بتعذيب الضعفاء من المسلمين، فعذبوا آل ياسر، سمية وعمار وياسر، عذبوهم عذابا أليما، وعذبوا بلالا هذا الذي كان عبدا حبشيا، وخباب بن الأرت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت لا يملك لهم شيئا، لا يملك دنيا ولا مالا يعدهم به، وإنما يعدهم بجنة عرضها الأرض والسماوات. فيمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على آل ياسر وهم يعذبون، فيقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فتقتل سمية ويقتل ياسر في سبيل الله، يقتل تحت وطأة التعذيب، وتقتل سمية هذه الأمة الضعيفة النحيلة البدن، وهم يعذبونها حتى رماها أبو جهل بحربة بين رجليها فقتلها. لقد ماتت سمية لكنها انتصرت على الكفر والشرك والطغيان، لأن قريش قد اجتمعت لتقتلع الإيمان من قلبها، ولكنها عجزت عن ذلك وفشلت في ذلك. وأعلنت سمية مع أنها ماتت، لكنها أعلنت انتصارها على الكفر والطغيان. لقد ثبتها الله سبحانه وتعالى بما يثبت به عباده المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبتهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بالقول السديد وبالعمل الصالح وبالصبر والتحمل على الإيذاء. فثبت الله سبحانه وتعالى آل ياسر كما ثبت بلالا، حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه، وثبت عبد الله بن مسعود حين جهر بالحق عند الكعبة يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان قصيرا نحيل البدن، فضربوه حتى أغشي عليه، فلما أفاق قرأ القرآن، فضربوه حتى أغشي عليه، فلما أفاق قرأ القرآن. وهذا يدل على صبره وجلده وقوة تحمله في سبيل الله. إن الأمثلة في ذلك كثيرة يثبت ربنا سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لقد تربت هذه المرأة في بيت الفرعون اللئيم، هذا المجرم العاتي الذي نشر الفساد في البر والبحر، وقتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، وعبد غير الله سبحانه، وادعى الألوهية من دون الله، فقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: ما أريكم إلا ما أرى. فهذا المجرم اللئيم كانت تحته هذه المرأة المؤمنة، وكانت تسأل في كل مناظرة تتم بين موسى والفرعون من الذي انتصر فيها، فيقولون: موسى وهارون، فتقول: آمنت بموسى وهارون. فلما علم الفرعون أرسل إليها الزبانية أنها إما أن ترتد وإما أن يلقى عليها بأثقل حجر موجود، أي أكبر صخرة موجودة تلقى عليها من شاهق حتى تقتلها بل تفتتها. فلما أرادوا ذلك ولم ترجع عن دينها مع علمها بما يفعل بها، فإنها نظرت إلى السماء فرأت بيتها في الجنة، وعند ذلك قبض الله روحها فسقطت الصخرة على جسد بلا روح، فسقطت هذه الصخرة على جسد بلا روح، وضرب الله عز وجل بها مثل المؤمنين عبر الزمان، وهي لا تزال يتحدث المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها وعبر الزمان عن هذه المرأة الصالحة المؤمنة التي تحملت كل أنواع الإيذاء في سبيل هذا الإيمان الذي وقر في قلوبها في قلبها. وهؤلاء السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام، كيف أن فرعون توعدهم بأشد العذاب فقال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء لم يخيفهم ولم يرعبهم هذا الذي توعدهم بالعذاب، وإنما هم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليغفر لهم خطاياهم وما أكرههم هو على السحر. فلما رأوا الآية العجيبة التي جاء بها موسى عليه السلام أسلموا، مع أنه توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم وأن يصلبهم في جذوع النخل، ولكن الإيمان كان قد سبق إلى القلب وتمكن من بشاشة القلب، فإنه لا يتصور أن يبذل الإنسان إيمانه في سبيل شيء، سواء كان ذلك من خوف من بطش أو رجاء لمنفعة دنيوية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وإنما هم ممن يعبد الله على حرف، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صحيح هناك أصناف من الناس على هذه الشاكلة، فإنهم ضعاف الإيمان، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل، يبيعون بثمن بخس دراهم معدودة، ومنهم من يبيع دينه بلا ثمن، وأنت تجد منهم هؤلاء المنافقين المدعين للإسلام الذين يكتبون ليل نهار في الجرائد والمجلات يتسمون بأسماء المسلمين وهم يهاجمون هذا الدين، وهم يقفون في صف الكفار والمشركين، وهم يطعنون فيما جاء به رسول رب العالمين الذي أيده الله سبحانه وتعالى ونصره وأعزه، وسينصر الله عز وجل أولياءه وسيعزهم ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء المنافقين الطاعنين يبيعون دينهم بثمن بخس، وأحيانا يبيعون بلا ثمن، لأنهم في الحقيقة ليس في قلبهم شيء من الإيمان، وإنما هم مدعي الإيمان. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء لا يتحاكمون إلى دين الله عز وجل، ولا يعظمون شرع الله عز وجل، ولا يعظمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد هذا الإيمان الباهت الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، هذا ليس بالإيمان، ولذلك بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه البرامج التي تأتي في هذه الفضائيات أو تأتي كذلك في المرئيات، فإنها في شكل البرامج الحوارية وغيرها، فإن أو في شكل المسلسلات والأفلام أو في شكل الأغاني، التي فيها استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، أو اعتراض على قدر الله عز وجل، أو أنه فيها معالم كفرية أو إشارات، فإنما هذا يدل على ضعف الإيمان وعدم تمكنه. ولو أن الإيمان دخل القلب وخالط بشاشة القلب فإنه لا يتصور أن يتزحزح. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذا الرجل مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل في هؤلاء الناس، أرسل فيهم 3 أنبياء، عزز الله عز وجل الأنبياء حتى جعلهم 3 في أمة واحدة، ومع ذلك وجد هذا الرجل أن من ضريبة إيمانه أن يسعى لنشر هذا الدين. وإن كان هذا الرجل ليس بالداعية ولا بالعالم، لكن أراد أن يؤدي الدور الذي عليه، أن يدل على العلماء، فدل على الأنبياء، فقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الناس قتلوه، أخذوا يضربونه بأرجلهم حتى مات. فلما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى درجته ودخل بيته في الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إن هذه الآيات التي تدل على ثبات أهل المؤمن على ثبات أهل الإيمان في كل عصر وزمان لتدل على قوة هذا الدين إذا خالط بشاشة القلوب. ولذلك نجد عباد الله أن هؤلاء المسلمين الجدد والمسلمات الذين تعرضوا للأسر تنظر إلى قوة تحملهم، وأنهم يعانون أشد المعاناة تحت وطأة كل أنواع التعذيب، ومع ذلك لم نعلم أن أحدا منهم رجع عن دينه. بكل قسوة وبأبدان خالية من قلوب يقومون بتعذيبهم بكل أنواع التعذيب رجاء أن يرتدوا عن دينهم أو يرجعوا. ولو أن واحد أو واحدة ارتدت عن دينها لطاروا بذلك فرحا، ولأعلنوه في وسائل الإعلام، ولأخرجوه يتحدث عن رجوعه عن هذا الدين، ولكنهم لم يفلحوا ولن يفلحوا، لأن الإيمان عباد الله له قوة خارقة. أولا يؤدي إلى قوة الاحتمال، فالإنسان يحتمل كل شيء إلا أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الأمر يصبح في قلبه، يصبح القذف في النار موازيا للكفر، أي أنه يكره أن يكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإن معنى أن يرتد عن دينه إنه معنى ذلك أنه يقذف في النار، فلذلك تجد الكراهية في قلبه. يحبب الله عز وجل إليهم الإيمان، ويكره ويبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، حتى أن العبد ليبذل مهجة نفسه، على أن يرجع عن هذا الدين، أو عن أن يكفر بسيد الأنبياء والمرسلين. هذا الدين عباد الله يتمتع بقوة، لأنه دين الله عز وجل، ولأنه هو الدين الحق، ولأن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ليختم به الأديان، وليختم الله عز وجل به الرسالات، وليختم الله عز وجل به الرسل. فهذه الرسالة الخاتمة التي جاءت لكل الناس على ظهر هذه البسيطة. لقد كان النبي يبعث في قومه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبعثت للناس كافة. إن الأنبياء من قبل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي يبعث في قومه، وهؤلاء الذين يدعون تمسكهم بالكتب السابقة مع أنها محرفة باعترافهم وأنها من كتابة البشر وأنها ليس فيها من كلام الله عز وجل شيء، وأنها مجرد حكايات يحكيها بعض من لم ير المسيح عليه السلام، وأنهم كتبوها بعد ذلك بعد رفعه بخمسين سنة فيما يدعون صلبه، وكتبوا هذه الحكايات بأسانيد منقطعة ليس عندهم إسناد يصل إلى المسيح عليه السلام، كتبوا أفعالا لم يفعلها، حتى اعترفت اللجنة التي هذه اللجنة التي أعدت لبحث هذه الأناجيل، وهي كانت لجنة نصرانية في القرن الثامن عشر من الهجرة النبوية الشريفة، في الثامن عشر من ميلاد المسيح عليه السلام، فإن هذه اللجنة ذهبت إلى أن هناك 86% من هذه الأناجيل التي بين أيديهم فيها أفعال لم يفعلها المسيح وأقوال لم يقلها المسيح، وإنما هي كتابات كتبوها. والحقيقة أن ذلك كله ليس من دين الله عز وجل في شيء، ولو كان الإنجيل الذي بين أيديهم أو التوراة صحيحة لم يلتزم بها أحد، لأن الله قد نسخها بهذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشريعة الله شريعة ناسخة لكل الشرائع، وكتاب الله كتاب ناسخ لكل الكتب. فهذا الأمر عباد الله ينبغي أن نعيه، ليس الأمر مجرد أن نثبت تحريفه أو عدم تحريفه، فلو كان صحيحا من الألف إلى الياء لم يلتزم أحد به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من التوراة، قال: أهذا وأنا بين أظهركم والذي نفسي بيده؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذه رسالة إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم هؤلاء الذين يدعون تمسكهم بهذا الكتاب فليقرأوا ما عندهم من الكتاب، أن المسيح عليه السلام يقول في هذا الذي ينسبونه إليه، يقول: إنما جئت من أجل خراف بني إسرائيل الضالة. جئت من أجل خراف بني إسرائيل الضالة، أي أعيد خراف بني إسرائيل، أي أن المسيح كان مرسلا في بني إسرائيل وليس مرسلا للناس كافة، وأن شريعته لم تكن ملزمة لغير بني إسرائيل حتى في حياة المسيح عليه السلام، لم تكن شريعته ملزمة لغير هؤلاء، لم تكن ملزمة للعرب، وإنما العرب كانوا متعبدين بشريعة إسماعيل عليه السلام وبشريعة إبراهيم، ولم يكونوا متعبدين بشريعة موسى ولا بشريعة المسيح، لأن هؤلاء الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، وأن العرب لم يبعث فيهم نبيا إلا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومن قبل ذلك إدريس، لكنه بعد إسماعيل عليه السلام لم يبعث فيهم إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كانت حتى هذه الشريعة وهذه الديانة صحيحة فهي غير ملزمة لغير بني إسرائيل، فكيف يخالفون ويدعون أنهم أرسلوا للناس كافة وأنهم عليهم أن ينصروا العالم كله؟ هذا أمر لا يطيقونه ولا يقدرون عليه، لأن هذا فوق احتمالهم وطاقتهم، لأن الحرب حينئذ تكون مع الله عز وجل. إن المجمع المسكوني اجتمع في الفاتيكان، يعني المجمع العالمي المسيحي اجتمع في الفاتيكان في سنة 1980، وخرجوا ببعض التوصيات، منها أنه على سنة 1990 لابد من التخلص من الشيوعية، وعلى سنة 2000 لابد من التخلص من الإسلام، حتى يستهلون هذه الألفية الثالثة بعالم لا يوجد فيه مسلم واحد، عالم قد تنصر كله. وفي سنة 1991 سقطت الشيوعية كما وعدوا، فأسقطوا دولة روسيا بهذه العمالة الداخلية وكذلك بالمجهودات العظيمة التي بذلتها أوروبا وأمريكا لإسقاط الشيوعية، فسقطت روسيا وسقطت معها الشيوعية العالمية، وبقي الإسلام وبقي له 10 سنوات من سنة 1990 إلى 2000. واليوم ونحن في سنة 2010 لقد كان المسلمون مليارا، واليوم المسلمون 1,800,000,000 مسلم. لم تستطع الكنيسة ولا من يساندها ولا من يعضدها إزالة هذا الإسلام ولا إنقاص عدده، وهم يعترفون بذلك، حتى أن بعض مفكريهم يقول ينبغي أن نحذر من الإسلام، إن الإسلام منذ جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جزيرة العرب لم ينقص عدديا أبدا، يعني لم تأتي سنة يجدون أن عدد المسلمين أقل من السنة الماضية، لم يحدث هذا، بل الإسلام ينتشر انتشارا حثيثا، لأنه كما يقولونهم وكما يعترفون أن الناس إذا قرأوا القرآن أو قرأوا شيئا عن الإسلام لا بد أن يسلموا، يقولون لأن الإسلام يملك جاذبية عظيمة تجذب قلوب العباد إليه، ويقولون أنه الدين الوحيد، هذا باعترافاتهم، أنه الدين الوحيد الذي يملك حيوية في الانتشار، وأنه الدين الوحيد الذي يملك حلولا لكل مشكلات البشر، وأنه الحل الدين الوحيد الذي يملك الحل الشمولي، كما تقول صحيفة لودين الفرنسية، تقول إن العالم بعد أن عهدت إلى مركز عظيم من مراكز البحوث في فرنسا لدراسة العالم خرج بهذه الكلمات اليسيرة، إن العالم يسير إلى حكم ديني، وأن الإسلام رغم ما يراه الناس من ضعفه سيهيمن على العالم وسيحكمه، سيهيمن على العالم وسيحكمه، يقول لأنه الدين الوحيد الذي يملك الحل الشمولي، يعني الحل الشامل لمشاكل البشر، الحل الشامل لمشاكل البشر. إن ديننا يتمتع بحيوية عظيمة، ويتمتع بشريعة لا يعرف قيمتها إلا من درسها، إنها تتعرض لدقائق المسائل في حياة البشر وفي تحركاتهم وسكناتهم وفي نومهم ويقظتهم، كل دقيقة تجد لها في التشريع حكما. وأما هؤلاء فليس عندهم تشريعات ولا أحكام، بل ليس عندهم من الديانة من شيء، ولذلك يفزعهم هذا الإسلام عندما يقرؤون عنه، يفزعهم هذا الإسلام ويتقهقرون ولا يملكون معه إلا السب أو الشتم أو التجريح أو محاولة تمزيق المصحف أو إجبار الناس على الكفر، وهذا دينهم وديدنهم. واسألوا هؤلاء عندما دخلوا الأندلس، عندما دخل المسلمون الأندلس تركوا النصارى على دينهم ولم يتعرضوا لهم، ولكنهم عندما هم استعادوا الأندلس قتلوا جميع من فيها من المسلمين حتى لم يبقوا فيها أحد، ملايين من المسلمين قتلوا في الأندلس. وكذلك هؤلاء عندما دخلوا في البوسنة، عندما دخلوا في البوسنة عند سقوط الاتحاد اليوغوسلافي ودخلوا في البوسنة قتلوا المسلمين، حتى أنهم كانوا يأخذون الأطفال يجعلونهم في خلاطات الأسمنت، يخلطونهم في خلاطات الأسمنت، وكانوا يلعبون الكرة برؤوس المسلمين في الطرقات. هذا يدل على أن هذا الأمر هو أن هذا أصحاب هذه الملة هم الذين ينشرون دينهم بالإكراه والقهر، وليس ذلك عند المسلمين، بل يقول الله عز وجل في كتابنا العزيز: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نحن لا نفرح أن نكره إنسانا على الدين لأنه لا يكون مسلما أصلا، لأن الإسلام عندنا أو الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن عندنا مسلما، لأن هذا يكون منافقا كافرا في الدرك الأسفل من النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا لا يفرحنا، وإنما نحن نفرح بالمؤمن الذي تمكن الإيمان من قلبه. أما هؤلاء فيفرحون حتى ولو داهنهم الإنسان أو سار معهم أو نطق بكلمة، فيفرحون ويقيدون ذلك على أنه دخل في دينهم. إنهم قد وعدوا أن إفريقيا ستكون قارة نصرانية في أواخر هذا القرن المنصرم، يعني الماضي، ومع ذلك انتشر الإسلام أكثر مما انتشرت النصرانية في إفريقيا، وصار الإسلام يفزعهم، يقولون: نحن نصاب بالفزع والهلع عندما نرى الإسلام ينتشر في إفريقيا انتشارا عظيما. نقول: لا، بل ينتشر في أوروبا، بل ينتشر في آسيا وفي الأمريكتين. إن الإسلام ينتشر انتشارا سريعا في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض ينتشر الإسلام انتشارا عظيما، وتنتشر المساجد التي ترفع الآذان في كل مكان، وهم يعرفون ذلك، وهم هذا هو الذي يفزعهم. الذي يفزعهم هو تقدم الإسلام وتراجع ديانتهم. إن 10% من كنائس إنجلترا مغلقة ومعروضة للبيع، والمسلمون يشترونها ويحولونها إلى مساجد. إن 100 كنيسة في ألمانيا مغلقة ولا يقام فيها القداس. كنيسة تاريخية في إيطاليا، كنيسة تاريخية في إيطاليا غنت فيها المغنية الفاجرة الأمريكية مادونا، غنت فيها بعد أن تحولت إلى ملهى ليلي. هذا يدل على التراجع العظيم. 20% نقص في عدد الراهبات عن العشر سنوات الماضية. 50% من الأمريكان لا يثقون في الكنيسة ويرون أنها مكانا غير آمنا بسبب انتشار الجرائم الجنسية فيها، وآلاف من القضايا مرفوعة ضد الكنيسة. في ولاية مينيسوتا وحدها 1000 قضية مرفوعة في قضايا التحرش الجنسي في الكنائس. 1000 قضية مرفوعة ضد 176 قسيسا مرفوعة هذه القضايا، حتى أن بعض الأبرشيات أفلست من دفع التعويضات، فدفع إلى الآن $1 مليار تعويضات للمجني عليهم، وأغلقت هذه الأبرشيات وبيعت بعضها، وبيع بعضها لأنهم غير قادرين على سداد ثمن الجرائم التي ارتكبوها مع الأطفال والنساء في داخل هذه الأماكن. إن هؤلاء يرون التراجع الكبير، التراجع الكبير لأتباع هذه الديانة ولهذه الديانة، حتى ويرون التقدم العظيم للإسلام وإسلام الناس، حتى أنه في ألمانيا وفي أمريكا يسلم في كل يوم 100 أو أكثر بقليل، يسلم في كل يوم، كل صباح يصبح يسلم فيه 100، مع كثرة المواليد للمسلمين. 150,000 ولدوا مسلمين في ألمانيا في العام الماضي، 150,000. 2 مليون مسلم يسكنون موسكو وحدها التي كانت عاصمة الشيوعية العالمية، والتي كان لا يسمح لمسلم أن يظهر دينه، ومن قبض عليه ومعه صفحة من كتاب الله، صفحة واحدة، كان يحكم عليه بالإعدام. صار الآن يسكن في موسكو 2 مليون مسلم في موسكو وحدها، وينتشر الإسلام انتشارا عظيما، حتى أنه في السنة الماضية أسلم أكثر من 40,000 في الجمهوريات الروسية ليس لهم علاقة بالإسلام، لأن هناك مسلمين عن طريق الآباء والأجداد تحولوا إلى شيوعيين ويعودون مرة أخرى إلى الإسلام. هؤلاء الذين أسلموا ليس لهم علاقة بالإسلام من قبل، لا عن طريق الآباء ولا الأجداد. 75% منهم من النساء، 75% منهم من النساء، تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، وهؤلاء يسلمون لما يرون من العفة للمرأة في الإسلام، وما يرون ما يحدث لمثيلتهن في الديانات الأخرى. من التعرض للأعراض وكذلك من التحرشات الجنسية وعدم تعظيم هذه الفروج والبضع والزواج وغير ذلك من الإباحية والمجون، فإنهم يلجؤون إلى الإسلام لأنهم يجدون فيه العفة وصيانة العرض وغض البصر وحفظ المرأة وغير ذلك مما يجدونه من الأمور التي ترغبهن في الإسلام مع صغر سنهن، مع صغر سن هذه النساء. إن الإسلام يتقدم بخطوات حثيثة، إن الإسلام يتقدم بخطوات حثيثة حتى أنه بأقل المجهودات في إفريقيا أو في آسيا يدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، وهذه بشارات النصر. فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لقد اجتمعوا في الستينات وقالوا تحت إعلان دمروا الإسلام أو أبيدوا أهله، دمروا الإسلام أو أبيدوا أهله، وفشلوا في تدمير الإسلام وإبادة أهله. قالوا سيتحول العالم إلى عالم نصراني ليس فيه مسلم واحد، وخاب ظنهم، ولقد فات على ما وعدونا به 10 سنوات، وأعدادنا تتزايد في الدنيا كلها. كما تقول صحيفة التايمز الأمريكية تقول إن الإسلام سيشرق من جديد، ولكنه سيعكس كل معلومات الجغرافيا. إن الشمس عودتنا أن تخرج من المشرق، ولكن الإسلام سيشرق من الغرب، ولكن الإسلام سيشرق من الغرب، سيأتي من ناحية الغرب. فانظر إلى تركيا، فانظر إلى تركيا التي سقطت فيها الخلافة العثمانية سنة 1917، واليوم وبعد ما يقرب من مئة عام وهي تعيش تحت العلمانية بعد أن دمر مصطفى كمال أتاتورك المساجد وقتل العلماء ومنع الأذان باللغة العربية ومنع تدريس اللغة العربية وحولها إلى اللغة اللاتينية ومنع لبس العمائم ولبس اللبس الذي يمت للإسلام بصلة وفرض عليهم لبس القبعات الأوروبية وحاول أن يحول تركيا إلى أوروبا. وهذه العلمانية القاسية التي فرضت على المسلمين لا يلبس فيها الحجاب ولا ملابس المسلمين ولا هناك أماكن لحفظ كتاب الله عز وجل ولا أماكن للصلاة ولا لغير ذلك، ومع ذلك وبعد 100 سنة ينظر الناس اليوم إلى تركيا وهي تصعد صعودا حثيثا إلى الإسلام وتعود من جديد ينتشر فيها الإسلام. لقد كنت أحج أو أعتمر ما أجد في بلاد الحرمين تركيا إلا رجل عجوز أو امرأة عجوز. فانظر اليوم مئات الآلاف من الأتراك الشباب، مئات الآلاف من الأتراك الشباب يحجون ويعتمرون على مدار العام، رجعوا إلى دينهم وآبوا إلى ربهم وصاروا يمشون حثيثا إلى الإسلام. كما يقول بعضهم إن 76 مليونا من المسلمين في تركيا لا يفزعون لأنهم سيحولون أوروبا إلى دولة مسلمة، سيحولون أوروبا إلى دولة مسلمة. يقول رئيس مجلس الشورى الإيطالي إني سمعت نبوءة تقول أن أوروبا ستتحول إلى إمارة إسلامية خلال 100 عام، ولكني سألت أحد القساوسة المهتمين بهذا الشأن فقال إنه سيكون أقرب من ذلك، وأنه ذكر لي أن ذلك سيكون خلال 30 عاما، أن ذلك خلال 30 عاما. قال وأخشى أن تكون هذه النبوءة هي الصادقة، أن تكون هذه النبوءة هي الصادقة. ثم دعا إلى محاربة الإسلام ومحاولة اقتلاعه من أوروبا. إن قسا ألمانيا قد انتحر في ميدان عام وترك رسالة يدعو فيها إلى محاربة الإسلام، ويقول أنه حرق نفسه اعتراضا على انتشار الإسلام في أوروبا. سينتشر الإسلام وإن حرقوا أنفسهم أو قطعوا أعضاءهم إربا. الإسلام دين الله عز وجل ينتشر بغير مجهود منا، بغير مجهود منا. إن الإسلام عباد الله صار الديانة الأولى في العالم، إن سكان العالم بلغوا 6.7 مليار نسمة. هذا تعداد العالم، منهم 1.8 مليار مسلم، يعني يبلغون 27% من سكان العالم. وتأخر النصارى، رغم أنهم 2.2 مليار نصراني في العالم، إلا أنهم ليسوا على ملة واحدة. إنهم يتبعون 3 كنائس شهيرة: الكاثوليكية والبروتستانت والأرثوذكسية والبروتستانت. وهؤلاء أكبر طائفة فيهم وهي طائفة الكاثوليك تمتلك 1.16 مليار، أي أن عددها أقل من عدد المسلمين، لأن عدد المسلمين 1.8 من 10، يعني 1.8 مليون مسلم. فهي الديانة الأولى، وستكون خلال 5 سنوات القادمة عدد المسلمين سيتخطى عدد النصارى إجمالا، لأن النصارى يتوقع نقصهم 5% في 5 أعوام القادمة، وعدد المسلمين سيزيد أكبر من 5%، فسيتخطاهم، هم ينقصون ونحن نزيد. سيتخطى المسلمون 2 مليارين بعد 5 سنوات تقريبا، وسيكون أكبر من ذلك بكثير. وهذا ما يفزعهم، إنما يفزعهم أننا نمتلك الحجة والبيان على صدق ديننا، ونمتلك الحجة والبيان على بطلان دينهم، وهم لا يملكون لا حجة ولا بيان على صدق ما هم عليه من الباطل، ولا عندهم حجة وبيان على إبطال ديننا، ولذلك يتقهقرون ويتراجعون، لا يملكون إلا سبا أو شتما أو تمزيقا أو تعريضا بالمسلمين، لأنهم في الحقيقة لا يملكون شيئا، أو إكراها للناس على دينهم. لا تنظروا إلى أوروبا على أنها دول متحررة، أو أنها دول ديمقراطية، أو أنها فيها حرية العقيدة. إن الرجل إذا أسلم في إنجلترا أو في فرنسا أو في غيرها من بلاد من هذه البلاد، يتعرض لشتى أنواع الاضطهاد، فيفصل من عمله. أول شيء يفصل من عمله ويقطع راتبه وغير ذلك من أنواع الاضطهاد، ولا يعين في وظائف ولا يقبل في وظيفة وغير ذلك، في محاولة لمنع الناس من دخول الإسلام. ولكنه الإسلام إذا عرض على الناس فإن الناس يقبلون عليه إقبالا عظيما. سينتشر هذا الدين وسيبلغ الآفاق، كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدة 23 سنة على جزيرة العرب كلها، حتى أن جزيرة العرب كلها بما فيها بلاد اليمن والبحرين وعمان وجزيرة العرب إلى تبوك كانت كلها تحت حكم المسلمين في هذا الوقت، وكانت من الخليج إلى البحر في شبه جزيرة العرب. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام أبو بكر رضي الله عنه فوطد دعائم الإسلام، بعدما أن ارتد من ارتد من هؤلاء الأعراب، أو ممن كانوا يدعون الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظنوا أن الدولة قد ضعفت بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال كلمته الخالدة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ والذي نفسي بيده، لو تخطفت الكلاب أرجل أمهات المؤمنين في طرقات المدينة، ما تركت هذا الجهاد. فقاتلهم رضي الله عنه، قتل مانع الزكاة والمرتدين حتى وطد دعائم هذا الدين. ثم جاء من بعده الفاتح العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففتح الله عز وجل به بلاد كسرى وقيصر، ونصره الله سبحانه وتعالى على الروم وعلى الفرس، حتى بلغ هذا الدين أن فتح الله عز وجل مصر في عهد هذا الفاتح العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى يد هذا البطل الفذ عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية المسلمين وأحد أعظم قواد العالم على مر التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي، فإن التاريخ لم يرى مثل هؤلاء الأبطال الأغوار، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنهم وعمرو بن العاص رضي الله عنه، وغيره من قواد المسلمين كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن أبي السرح، وغيرهم الذين انتشروا في عهد عمر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وساحوا في بلاد الناس يبصرون الناس بدين الله سبحانه وتعالى، ففتحوا البلاد ومصروا الأمصار. فكان لعمرو بن العاص في رقبتنا فضل ندين لله عز وجل بأن ندعو له ليل نهار أن مكن لهذا الدين في هذا البلد، وأن دعانا إلى الإسلام، فأسلم آباؤنا وأجدادنا من أهل مصر حتى صارت مصر دولة إسلامية تنطق بالعربية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل رسوله، ثم بفضل عمر، ثم بفضل عمرو رضي الله عنه. بذل كل جهد وبذل كل غال ونفيس، وجاء مع جيشه حتى دخل رضي الله عنه إلى الفسطاط، وبنى أول عاصمة للمسلمين في مصر وهي الفسطاط، ثم بعد ذلك جاء إلى الإسكندرية ففتحها ووطد دعائم الإسلام فيها، ثم انتقل المسلمون إلى ليبيا، فوصلوا في عهد عمر إلى برقة وطرابلس، وكان ذلك في عهد الفاتح العظيم رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنه في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة، وبعد موت أبي بكر رضي الله عنه بثلاث سنوات، كان عمر في ثلاث سنوات قد اقتحم هذه البلاد كلها ومصرها ودانت بدين الله سبحانه وتعالى. لم يكن هذا قهرا ولا جبرا للناس على دخول دين الإسلام، فإنه كان يعاهد أهلها على بقائهم على دينهم على أن يدفعوا الجزية، ولم يجبر أحد على الإسلام، لكنهم عندما وجدوا الإسلام قالوا والله إن هؤلاء يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حواري المسيح، لما وجدوا فيهم من الصدق والأمانة والعفة وصدق الحديث وأداء الحقوق إلى أصحابها، ولم يجدوا فيهم غدرا، لم يجدوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدرا ولا فجرا ولا فسقا، وإنما وجدوهم صوامين قوامين قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، ليسوا غاشين لأحد. وإن من أعظم الغش أن تغش الرجل في دينه، لم يكونوا غاشين لأحد، وإنما طرحوا دين الله عز وجل على أفضل صورة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم جاءت دولة بني أمية بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه الذي قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه، فجاءت دولة علي رضي الله عنه وحدثت الفتنة بين علي ومعاوية، ثم جاء بعد ذلك معاوية بن أبي سفيان أول الملوك الصالحين بعد الخلافة الراشدة، وكان له مجد عظيم، فتح المسلمون في دولة بني أمية العالم كله، ففتحوا الدنيا من المشرق إلى المغرب. ففي سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة دخل قتيبة بن مسلم بلاد الصين، وختم ملوكها على قفاهم بختم الصغار، ثم فرض عليهم الجزية، وكان في هذا الوقت قد دخل موسى بن نصير، كان دخل إلى فرنسا وكان على بعد أميال من باريس، وكان عند نهر اللوار في فرنسا، حتى دعاه الوليد بن عبد الملك فرجع وتوقفت الفتوحات عند هذا الحد، إلى أن جاءت دولة بني عثمان. دولة بني عثمان وهم من هؤلاء المغول والتتار الذين أسلموا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعادوا إلى بلادهم فحسن إسلامهم، ثم كونوا دولة في آسيا الصغرى وجاءوا بها ففتحوا تركيا واليونان وقبرص وجنوب إيطاليا وشمالها وبلغاريا والمجر والاتحاد اليوغوسلافي ورومانيا وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا، حتى وقفوا عند وقفوا على أبواب فيينا، عند أسوار فيينا عاصمة النمسا. فكان ذلك فتح عظيم في أغوار هذه البلاد في أوروبا، إنهم لن ينسوا ذلك. عندما تقدمت تركيا بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي، وقف وزير الخارجية البريطاني فقال لن نسمح لتركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إننا لا ننسى لتركيا أنها صالت شمالا وجنابا وجنوبا وشرقا وغربا في أوروبا، وأنها قد تعود مرة ثانية، ستعود. يقول بعضهم إننا نخشى من المسلمين أن ينزلوا علينا من السماء وأن يخرجوا لنا من بطن الأرض فيهيمنون على البلاد. إن الفزع والهلع الذي يعيش هؤلاء هو الذي يحرك هذه الألسنة بالسب في محاولة يائسة للدفاع عن أنفسهم. ولو صدقوا لأسلموا ولعادوا إلى ربهم، فإنهم الآن يخسرون الدنيا والآخرة. سينتصر الإسلام وسيهزم الجمع ويولون الدبر. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. سيغلب هؤلاء وسيهزم الجمع مهما اجتمعوا، وسيولون الدبر. لن يقفوا لحظة أمام هذا التيار الجارف للإسلام. سيجرف كل هذا الوسخ وسيلقيه جانبا، وسيمهد الطريق الطاهر إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. إنه قطار يسير وكلاب تنبح، فالقافلة تسير، أي قافلة المسلمين تسير سيرا حثيثا نحو الهدف، لا تنظر يمنة ولا يسرى، وإنما قد حدد المسلمون هدفهم، حتى قال بعضهم إن هذا المارد العظيم قد نام طويلا لكنه بدأ يتململ، وقال بعضهم إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ ها أنا ذا لم أمت، ها أنا ذا لم أمت، ولن تحركني بعد اليوم مخابرات الغرب ولا الشرق. سعاد المسلمون، هذه تصريحاتهم وأقوالهم وتشبيههم لأهل الإسلام. إن المسلم لم يمت ولن يموت دين الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، أنتم الأعلون ربا، تعبدون ربكم الأعلى، وأنتم الأعلون دينا، ليس ثمة دين على وجه الأرض مثل دينكم، وأنتم الأعلون شريعة، فليست ثمة شريعة أعظم من هذه الشريعة. حتى قال هذا القس الكبير في إنجلترا في كنيسة كانتربري، يقول إن العالم لن ينصلح حاله إلا إذا حكم الشريعة الإسلامية، ودعا القائمين على السياسة في إنجلترا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية خاصة في مجال الاقتصاد. إن إنجلترا تتوجه اليوم إلى تحويل بنوكها إلى بنوك تتعامل بالمعاملات الإسلامية. إن البنوك قد انهارت في أوروبا وأمريكا، لقد انهار في أمريكا 129 بنكا إلى الآن، ولم ينهار في بلاد المسلمين الذين يتعاملون بالشريعة بنكا واحدا، ولم يخسر المسلمون فلسا واحدا في هذا في انهيار الاقتصاد العالمي، لأن هؤلاء الذين يتعاملون بالإسلام ويتعاملون بدين الله عز وجل يخرجون من محق الربا فالله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهؤلاء يتخبطون خبط عشواء، أما شريعة الله عز وجل فهي الشريعة التي تبصر الناس وتنير لهم طريقهم وتحميهم وتوفر لهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، توفر لهم أمنا وسكينة وطمأنينة وهدوء وعدم اضطراب وقلق في الحياة الدنيا، وكذلك توفر لهم ذلك في الآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الشريعة الغراء. نحن الأعظم كذلك عددا، ونحن كذلك الأعظم قوة، لأن القوة ليست في قوة العسكر ولا الجند، وإنما القوة في قوة الإيمان. واسألوا الأمريكان عما يلاقون في أفغانستان، واسألوهم عما لاقوه في الصومال، واسألوهم عما لاقوه في لبنان، واسألوهم عما يلاقونه في العراق. إن مجموعات يسيرة من المسلمين تقاتل هؤلاء وتوقع بهم الخسائر. في اليوم الماضي بالأمس ضرب هؤلاء 54 شاحنة محملة بالعتاد والمؤن الموجهة إلى هؤلاء، وقبلها والطائرات تتساقط، بأسلحة أشباه البنادق يضرب بها هؤلاء المقاتلين المدافعين عن دين الله سبحانه وتعالى. حتى صرخ هذا الرئيس الوزراء البريطاني السابق، صرخ في الأيام الماضية وقال: لقد هزمنا في بلاد الإسلام، من حفنة من المتطرفين. يقول هو كذلك، وهو المتطرف البعيد عن الحق، يقول: لقد هزمنا من حفنة من المتطرفين، نحن لم نستطع أن نعالج القضية معالجة صحيحة، فواجهنا المسلمين ونحن لا قبل لنا بهم، لأنهم كانوا عندما يدسون المناهج الفاسدة في بلاد المسلمين يفسدونهم بغير تدخل عسكري، لكنهم لما تدخلوا عسكريا أيقظوا الأمة. وهذه من المحن التي تولد منها المنح، إن المحنة التي يتعرض لها المسلمون تحمل في طياتها خيرا لهم، لأنها توقظ في قلوبهم الإيمان وتحرك مشاعرهم نحو الإسلام. لقد عندما قام رجل يريد تمزيق المصحف، قام المسلمون صفا واحدا في مشارق الأرض ومغاربها، عندما تعرضت المسلمة للخطف، ووضعت في الأديرة لتعذيبها، المسلمون تحركت مشاعرهم واتحدوا وعرفوا عدوهم وعرفوا البغضاء التي تخرج من أفواههم. فأين السماحة التي يدعونها في قولهم: إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فاعطيه الخد الأيسر، وهم يعذبون الناس ويكرهونهم على الباطل قد ظهر الوجه القبيح. وعندما يكشف الكافر عن وجهه القبيح، عند ذلك تتوحد الأمة وتقف صفا واحدا. لن تستطيع قوة في الأرض أن تجابه الإسلام، ولا أن تحاربه، ولا أن تنتصر عليه عسكريا في أي بقعة من بقاع الأرض. إن الهزيمة لاحقهم، وأولادهم يحملون في نعوش إلى بلادهم. في كل صباح تحمل النعوش إلى أمريكا وإلى أوروبا، هذه النعوش التي سقطت في أفغانستان وفي العراق، ستتحول بلاد المسلمين إلى مقبرة للغزاة، وسينتصر الإسلام، وسينتصر أهله، وسيعز الله عز وجل دينه، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،